بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 99 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحوية والتعليق عليه، وحديثنا لا يزال حول الكلام على الجماعة وكلمة الجماعة وما ورد فيها من أحاديث. وكنا بصدد قراءة وشرح حديث حذيفة ابن اليمان الذي تحدث فيه عن الفتن، والذي أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وتكررت كلمة الجماعة كثيرا، ومؤلفنا مؤلف كتاب لزوم جماعة المسلمين، الأمر بلزوم جماعة المسلمين، الدكتور برجس رحمة الله عليه، جعل فصلا للحديث عن الجماعة، ولكنه شرح الجماعة كما هي موجودة في حديث حذيفة بن اليمان فقط، وهي الجماعة التي بايعت أميرا من الأمراء أو خليفة من الخلفاء أو رئيسا من الرؤساء. جماعة يعني دولة لها رئيس ولها رأس، فكلمة الجماعة هو المقصود بها، ولم يزل على ذلك. ونحن بصدد التعليق على حديث حذيفة ابن اليمان وجدنا الناس يسألون: أنتم تتكلمون عن الجماعة، الجماعة كلمة الجماعة وردت في النصوص، فما معنى كلمة الجماعة؟ ومن أفضل ما وقفت عليه في تحرير معنى الجماعة هي الكتب القديمة، من أفضل من تحدث في ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام، ونقل عن الإمام الطبري في أحد الكتب التي غابت عنا ولا نعرف ما هو الكتاب الذي ينقل عنه صاحب الاعتصام عن الإمام الطبري، أو ينقل عنه ابن حجر. فكل واحد من هؤلاء الأئمة العظام الذين قاموا بشروح الأحاديث نقلوا عن الطبري، ولكنهم لم يقولوا لنا في أي كتاب من كتبه. والكتب التي بين أيدينا للطبري لا يوجد فيها شرح كلمة الجماعة، فمعنى ذلك أن هذا من المراجع التي غابت عنا وليست في أيدينا، ربما كان مخطوطا لا يستطيع الناس أو لم يصل إليه أهل عصرنا، ولكنه بالطبع وكتاب لم يطبع بعد، قد يكون مخطوطه موجود وقد يكون مخطوطه نفسه فقد وضاع لا نعلم، ولكن كتب أهل العلم حفظت لنا كلاما من كلام الإمام الطبري شيخ المفسرين. الإمام الطبري المفسر شيخ المفسرين شرح كلمة الجماعة شرحا جميلا، ولكن وجدنا صاحب الاعتصام كان يتحدث عن تفسير كلمة الجماعة في كل النصوص، ولذلك استدرك على الطبري كلاما، ولكن الطبري كان يفسر كلمة الجماعة في حديث حذيفة، ولذلك ستجدون هناك بعض الأمور التي في حاجة إلى تحرير. قلت ومن أفضل من وقفت عليه حرر هذا الكلام رسالة جامعية أصدرتها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الشريفة باسم المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فما المقصود بالجماعة في حديث الافتراق؟ هذا الذي قام بشرحه والكلام عليه الإمام الشاطبي. أما نقلوه عن الطبري فكان الطبري يتحدث عن حديث حذيفة. فما معنى الجماعة في حديث الافتراق وفي حديث حذيفة بل وفي سائر الأحاديث؟ تصدى المؤلف صاحب كتاب المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم في حوالي 100 صفحة. أنا سأحاول أن ألخص هذا الكلام في هذا المجلس إن شاء الله، وإن بقي شيء لأن ممكن أن نكمله في الدرس القادم، حتى نقف على تفسير كلمة الجماعة حتى يكون كلام أهل العلم جميعا بين أيدينا. لا نقول نحن معنى الجماعة من عندنا كذا، لا، نحن لن نفسر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من عند أنفسنا كما اشترطنا، وإنما قلنا سننقل أقوال أهل العلم السابقين والمعاصرين في شرح كلمة الجماعة. ذكر في المجلد الثالث في الفصل الثاني قال قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق هي الجماعة، قال وفي تمهيد وسبعة مباحث. التمهيد المبحث الأول تفسير الجماعة بالسواد الأعظم، المبحث الثاني تفسير الجماعة بالأئمة المجتهدين، المبحث الثالث تفسير الجماعة بالصحابة، المبحث الرابع تفسير الجماعة بجماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا، المبحث الخامس تفسير الجماعة باجتماع جماعة المسلمين على أمير كما في حديث حذيفة، المبحث السادس تفسير الجماعة بالحق وأهله، المبحث السابع مناقشة تفسيرات أهل العلم للجماعة، يعني مناقشة والترجيح إن شاء الله تعالى. فسنذكر هذه المباحث، أحاول أن أقرأ باختصار لأنها في 100 صفحة، فإن قرأتوها عليكم مع التعليق يعني أعطي لنا 20 درس ولا حاجة. احنا عاوزين ايه؟ ناخد الامر في مجلس او مجلسين كده حتى ننهي الكلام في مسألة الجماعة. قال تمهيد وفيه معنى الجماعة لغة واصطلاحا. الجماعة في اللغة اصلها من الجمع، يقال جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا، بمعنى ضمه وألفه بتقريب بعضه من بعض، وجاء بي من ها هنا وها هنا. إذا كلمة التجميع معروفة، جمع الشيء ضمه وألفه بتقريب بعضه من بعض. والجماعة تأتي بمعنى المصدر، جمع يجمع جمعا، فيراد بها الاجتماع. إذا أردنا بكلمة الجماعة المصدر، إذا أردنا بكلمة الجماعة المصدر فيراد بها الاجتماع. وتأتي اسما لجماعة الناس، فإذا هي تأتي بمعنى المصدر الاجتماع، وتأتي كاسم لجماعة الناس. قال وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتى قالوا جماعة الشجر وجماعة النبات. وقد اختلف في المدلول اللغوي للجماعة بالاعتبار الثاني الاسم يعني، فقيل الجماعة من كل شيء يطلق على القليل والكثير، وحد بعض اهل اللغة اقله بثلاثة لان الجمع اقل عند المحررين ثلاثة، وقيل العدد الكثير من الناس والشجر والنبات. واما المدلول الاصطلاحي للجماعة، هذا هو الذي يعنينا مصطلح الكلمة الجماعة في المصطلح الشرعي، طائفة من الناس يجمعها غرض واحد، طائفة من الناس يجمعها غرض واحد، هذا هو المعنى الاصطلاحي لكلمة الجماعة. قال بيان موجز عن اختلاف العلماء في تفسير الجماعة في هذا الحديث وغيره. قال صح في بعض روايات حديث افتراق الامم، لما نقول حديث افتراق الامم نقصد به ستفترق امتي على 73 فرقة. قال صح في بعض روايات حديث افتراق الامم وصفه صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية بالجماعة. قالوا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجماعة. قال كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة امره امته بلزوم جماعة المسلمين، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي نحن بصدد الكلام عليه. قال وكلا هذين الامرين يدل دلالة بالغة على عظم اهمية معرفة المراد من لفظ الجماعة التي امرنا بلزومها، واخبرنا ان في ذلك النجاة. يبقى ينبغي عليك ان تعرف ما معنى الجماعة، لأن الجماعة هي الفرقة الناجية، والجماعة أمرنا بأن نلزمها نلزم جماعة المسلمين عند الفتن. فإذا ما هي الجماعة التي أمرنا أن نلزمها؟ ما هي الجماعة التي هي بمعنى الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ إذا الأمر جد خطير أم لا؟ وأمر مهم أم لا؟ مهم جدا. قال: ولذلك عني أئمة الإسلام وعلماؤه الكرام بدءا بالصحابة وحتى زمننا الحاضر ببيان المراد من لفظ الجماعة. وأول من وقفت عليه أو أول من وقفت على أنه جمع أقوال السلف في هذا الباب مع التدليل والتعليل هو الإمام محمد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. توفي سنة 310، وكل من جاء بعده ممن حصر الأقوال في المسألة فهم عيال عليه، هو الأصل والكل ينقل عنه. وممن نقل عنه ذلك ابن بطال والحافظ ابن حجر والبدر العيني والشاطبي، نقلوا كلام الإمام الطبري، والشاطبي بالذات نقله وحرره وأجاد في عرضه وترتيبه وذكر أدلته أو ذكر أدلته والقائلين بكل قول مع التحليل والمناقشة والترجيح. يبقى الإمام الشاطبي اعتنى اعتناء عظيما بكلام الطبري وحرره وأجاد في عرضه وترتيبه وذكر أدلته وذكر القائلين بكل قول مع التحليل والمناقشة والترجيح، حتى صار رحمه الله اللي هو الشاطبي ومرجع من بعده في هذه المسألة. يبقى كل من جاء من بعد الشاطبي ينقل عن الشاطبي. أما الشاطبي فكان عماده في هذا الكلام كلام من؟ فكان عماده في ذلك كلام الإمام الطبري رحمة الله عليهم جميعا. قال: وأما من بعد الإمام الشاطبي وخاصة من المعاصرين فقد كانت دراستهم لهذه المسألة في اتجاهين اثنين. الاتجاه الأول اعتماد الأقوال المذكورة عن الشاطبي رحمه الله، وذلك بمجرد سردها وذكرها دون تحليل أو دراسة أو ترجيح بين الأقوال. وهناك اتجاه ثاني وهو الاتجاه التحليلي ومناقشة ما ذكره الشاطبي والوقوف عنده ومحاولة معرفة الأدلة ومناقشتها وما شاكل ذلك. قال: والأقوال التي ذهب إليها أهل العلم في هذه المسألة هي أن الجماعة هي: واحد، السواد الأعظم. اثنان، الصحابة دون من بعدهم. الجماعة هي الصحابة. ثلاثة، القول الثالث أهل العلم أو جماعة أئمة العلم المجتهدين. جماعة المجتهدين من ليس أي أحد ينسب للعلم، ولكن جماعة من؟ المجتهدين. ثم القول الرابع الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. وهذه الأقوال الأربعة هي التي ذكرها الإمام الطبري، وأضاف إليها الشاطبي قولا خامسا وهو جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر. جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر. وأضاف بعض الباحثين المعاصرين قولا سادسا وهو الحق وأهله. قال: وقد رأيت إفراد كل واحد من هذه الأقوال بمبحث مستقل في هذا الفصل، فأسأل الله العون والتوفيق. نذكر المبحث الأول هو تفسير الجماعة بالسواد الأعظم. الكلام لغاية كده واضح في التقدمة؟ نعم. أول قول ذكره الإمام الطبري في تفسير الجماعة قال: السواد الأعظم. المطلب الأول تعريف ما معنى كلمة السواد. هنشرح كل كلمة لغة سريعا واصطلاحا. السواد في أصل اللغة اللون المعروف المضاد للبياض، سواد بمعنى ضد البياض، ثم يحمل عليه ويشتق منه. ومن معانيه التي تهمنا في هذا المبحث كل شخص من إنسان وغيره، لأنه يرى من بعيد أسود اللون فيقول رأيت سواد شخص، رأيت سواد شخص، يعني شخص لا أستطيع أن أتبين ملامحه فهو سواد شخص، يعني زي ما تقول ظل شخص. فسواده يعني هو من بعيد يرى شخص أسود ليس أبيض. اثنان، الجماعة من الناس. ثلاثة، الجماعات المتفرقة. أربعة، سواد القوم معظمهم. خمسة، وسواد الناس عامتهم. يبقى كلمة سواد تطلق على كل شخص من إنسان وغيره، لأنه يرى من بعيد أسود اللون. الجماعة من الناس يقال عليهم سواد، الجماعات المتفرقة يقال عليهم أيضا هذا. سواد القوم يعني معظم القوم، سواد الناس عامتهم أو عوامهم، العدد الكثير أو الجماعة الكثيرة يقال عنهم سواد. قال: وسمي العدد الكثير أو الجماعات سوادا لأن الأرض تسواد له، ويجمع السواد بهذه المعاني على أسودة. تقول العرب في هذا المعنى أقبل في جمهور في جمهور أقبل في جمهور من أصحابي وكافتهم ودهمائهم، ورأيت فلانا في خمار أصحابي وغمارهم وسوادهم. واضح هذا الكلام ينقل عن بعض كتب اللغة. ولما كان السواد في اللغة يطلق على الشخص وعلى الجماعة، وهو في إطلاقه على الجماعة يطلق على الجماعة من الناس مطلقا وعلى العدد الكثير وعلى معظم، جاء وصف السواد في الحديث بالأعظم، لأن كلمة السواد من الممكن أن تطلق على أي معنى من هذه المعاني، تطلق على الشخص وعلى الجماعة وعلى العدد الكثير وعلى معظم الناس، فجاء في الحديث عليكم بالسواد الايه الأعظم. وكلمة الأعظم اسم تفضيل من مادة عظمة التي تدل في أصل اللغة على الكبر والقوة، يقال عظمة يعظم عظما، وهو يستعمل لكل كبير محسوسا كان أو معقولا، عينا كان أو معنا، يقال عظمة عن الشيء كان محسوسا أو كان إيه معنا من المعاني عظيم. وقد جاء بناء مادة عظمة في وصف السواد على صيغة اسم التفضيل، وهو اسم مشتق مصوغ للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة خاصة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، كما جاء في ضياء السالك إلى أوضح المسالك. فالمراد من وصف السواد بالأعظم معنى معظم الناس أو الجماعة الكثيرة من الناس التي هي أكثر من غيرها بإطلاق، فلا جماعة أخرى توازيها فضلا عن أن تزيد عليها. يبقى هنا عرفنا كلمة السواد في اللغة، والمراد بوصف السواد الأعظم يعني المجموعة الكبيرة العظيمة. يبقى معنى كده لو قلنا السواد الأعظم من أمة الإسلام بإيه؟ معظم أهل الإسلام. قال المطلب الثاني، من الذي فسر الجماعة بالسواد الأعظم؟ من من أهل العلم؟ لأن الإنسان إذا عرف من القائل عرف عظمة القول، لأن القول لو قيل ونسب في النهاية إلى عادل، من عادل حتى ينسب إليه قول؟ لكن لما تقول قاله الشافعي فكفى بالشافعي، رجل حجة في اللغة وإمام مجتهد كبير وصاحب مذهب والناس يأخذون عنه، ومن أهل التفسير وأهل شرح النصوص، إمام كبير، فالقول بمن ينسب إليه. ولكن إذا دل الدليل على ذلك نقول ذهب جمع من الأئمة وأهل العلم إلى تفسير الجماعة بالسواد الأعظم، منهم أول واحد أبو أمامة الباهلي أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير الحديث، وفي آخره والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فقال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فأين تفسير الجماعة بالسواد الأعظم؟ قال عليكم بالسواد الأعظم، يبقى عليكم بالفرقة ولا بالجماعة؟ ها؟ بالجماعة. يبقى فسر الجماعة بالإيه؟ بالسواد الأعظم. يبقى الحديث فيه والجماعة فرقة، استغفر الله، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فقال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالجماعة، ففسر الجماعة بماذا؟ بالسواد الأعظم. قال ففي رواية حماد بن سلم عن أبي غالب بعد رواية أبي أمامة حديث الافتراق فقلت فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم، إلى السواد الأعظم هي الجماعة. وفي رواية عن أبي غالب أيضا فقلنا نعتهم لنا، قال السواد الأعظم اللي هي الطائفة التي هي الطائفة الناجية التي تنجو، قال السواد الأعظم. قال إلا أن الأرجح وكون تفسير الجماعة بالسواد الأعظم في حديث الافتراق مرفوعا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في أكثر روايات الحديث، وأما الروايتان المذكورتان فيمكن حمل السائل فيهما على أنه أبو أمامة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تتفق جميع الروايات. يبقى عندي هنا إن لفظة تفسير الجماعة بالسواد الأعظم هو تفسير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم نفهم ذلك فإنه تفسير لمن؟ للصحابي أبي أمامة، واخدين بالك؟ والصحابي تفسيره يعني هو أعلم الصحابي برواية الصحابي، حينما يفسره الصحابي الراوي أدرى بإيه؟ بما يرويه، أدرى بمرويه، فهو الذي شرح. ولكن الحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فقط، وإنما أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري عاد إليه القول بذلك، وهذا هو صحابي أيضا يفسر الجماعة بالسواد الأعظم، عاد إليه القول بذلك الإمام الطبري حيث ساق عن محمد بن سيرين عن أبي مسعود أنه وصى. أنا أذكر هذه الروايات لأن الروايات دي في حد ذاتها بركة وفيها أمور منهجية مهمة، يعني ليس الغرض من سياقي لشرح لفظة الجماعة إني أقول لك الجماعة بمعنى كم إيه وإلا كنت قلت وانتهى الأمر، لكن أنا هدفي من النقولات دي نقولات فيها بركة عن السلف مليئة بالعلوم المنهجية، أمور منهج بتفسر لك منهج أهل السنة والجماعة وبتفسر لك منهج السلف الصالح، فنقف على نصوص تبين منهج أهل السنة والجماعة وتزيدك رسوخا بإذن الله وتمسكا بمذهب أهل السنة والجماعة. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وصى من سأله لما قتل عثمان قال عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. كما عزاه إليه الشاطبي فقال فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة واصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه الكلمة ما زالت بالإسناد المتصل نقولها نحن إلى يوم الناس هذا، وحينما قالها بعض المشايخ بهذا العصر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر قالوا إنه يتهم رئيس الدولة بالفجور. شوف الجهل، هي كلمة مقصورة عن السلف، وأبو مسعود الأنصاري لما قالها هل كان يقصد أن هناك فاجر يقوم بحكم الأمة وقتئذ، مع أن الذي قام بحكم الأمة وقتئذ من أعلم الدنيا في ذلك الزمان وأبقى الناس في ذلك الزمان؟ من؟ علي بن أبي طالب. هو كان علي يعني يستطيع أحد أن يعدل به أحدا من أهل الدنيا؟ يعني علي حينما قال إليه الأمر هل كان هناك أحد يوازنه أو أحد يساويه أو أحد يوازي من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ فالأبو مسعود يقول ويقصد علي بن أبي طالب حتى يستريح بر أو يستراح من فجر، وإنما هي مقولة القصد منها إن كان هناك يحكم البلاد فاجر فإنك تستريح إن صبرت، سيأتي عليك الوقت الذي ستستريح منه، إما أن تموت وإما أن يموت أو يخلع أو يأتي من بعد، المهم اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فجر. لذلك قال ابن مسعود وقال الإمام أحمد بن حنبل في الفتنة، وما زلنا نقول هذه المقولة، فهذه المقولة حينما أقولها أنا في ذلك الزمان ليس معناها اتهامي إن كنت في السعودية أو في مصر أو في أي دولة أنني أتهم ولي أمر البلاد بأنه فاجر، كما قال بعض من يعني يبحثون عن الثغرات أو يلتقط الأشياء من أجل الطعن في المشايخ مشايخ السنة. فهنا يقول واصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ثم قال إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة، إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة. هذا الخبر قال عنه الألباني إسناده جيد موقوف رجاله رجال الشيخين، يعني هو موقوف على أبي مسعود ولكن جود إسناده العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال المؤلف ولي على ذلك تنبيهان، الأول أنهما لم يبينا موضع الشاهد من قول أبي مسعود، فلعله والله أعلم أن أبا مسعود لما سئل في حال فتنة فأجاب بلزوم الجماعة دلت قرينة الحال على إرادته السواد الأعظم، لأن الفتنة مخالفة لما عليه السواد الأعظم آنذاك، لأن الذين حدث بينهم العراق والفتنة ومشاكل ذلك هل كانوا هم السواد الأعظم أم السواد الأعظم كان في ترك السلاح وترك الفتنة؟ السواد الأعظم رفع يده عن الفتنة، فقال لو عليك بالسواد الأعظم يبقى بجماعة المسلمين، فهذا هو المقصود. قال وأصرح مما ذكرا ما جاء في رواية الحاكم لهذا الأثر وفيها عليك بعظم أمة محمد، عظم مش عظم لا عظم، عظم أمة محمد يعني معظم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. التنبيه الثاني أنه ما ذكر أن أبا مسعود قال تلك الوصية بعد مقتل عثمان، والذي في رواية الأثر اختلاف الرواية في ذلك، فمنهم من جعل الوصية بعد مقتل عثمان ومنهم من جعل بعد موقعة الصفين ومنهم من جعل بعد مقتل علي رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عبد الله بن مسعود، وعزى إليه القول بذلك الشاطبي، فقال: وقال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. شوفوا الكلام، احنا لما نيجي نقول السمع والطاعة كأن على رأسنا بطحة، واحنا بنتكلم في هذا الزمان نيجي نقول للناس السمع والطاعة، جماعة دول بتوع السمع والطاعة، ونقعد نشتم ونسب. أصحاب النبي ما كانوا يقولون إلا بالسمع والطاعة، وذلك احنا بنكثر من ذكر هذه النصوص، لأن هذه النصوص كما رأيتم، أنا مش أنا اللي عاملها، هذه النصوص موجودة وأثرت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتبينوا هل أنتم على السنة أم على البدعة، هل أنتم على الطريق أم زلت أقدامكم. هذا هو الذي ينبغي عليك، لأنك ما الذي ستستفيده لو أصبحت بلاد المسلمين خير بلاد الدنيا وأنت دخلت النار؟ إيه اللي هتستفيده؟ يعني بعض الناس بيحرق نفسه ويفتكر نفسه أنه بيعمل شيء خير، ما عارفش أنه بيعمل الشر. يكفي أن أنت اسأل نفسك، أنت على الطريق ولا لا؟ أنت لو مت النهاردة ما موقفك؟ رب العالمين لن يسألك ويقول لك أنت جملت بعض الناس أو حدث كذا أو كذا مجاملة لهؤلاء الناس ستدخل الجنة؟ أبدا. أنت على الصراط المستقيم ولا زلت أقدامه؟ هو ده اللي يعنيك، ده اللي يعنيك. ابحث عن هذا، أنت لو مت النهاردة موقفك إيه من السنة والبدعة؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. فلذلك قال ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده وقال: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون في الفرقة. اسمع الكلام، إن الذي تكرهون في الجماعة، يعني الجماعة الناس مجتمعة وفي شر في هذا الجماعة، في هذه الجماعة، وفي أثرة وفي ظلم وفي وفي، هذا الذي تكرهونه من ظلم ومن فسق ومن فجور خير من الذي تحبون في الفرقة. لأن الفرقة انتوا تقصدون من الفرقة والصراع والخروج انكم تزيلوا وتطبقوا شرع الله وتقيموا الخلافة الإسلامية كما تزعمون وتفعلوا، سيحدث فرقة. ما تحبون في الفرقة شر مما تكرهونه في الجماعة. انظر إلى كلام السلف، انظر إلى دقة كلام السلف وقيمة كلام السلف. كلام والله يكتب بماء العينين لا بماء الذهب. إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. ولذلك رفعوا أيديهم عن الفتنة ورفعوا أيديهم عن الدخول في الفرقة، لأن الذي يحدث في الفرقة أمور خطيرة جدا. كل شيء بيضيع، حتى الدين الدين أول شيء بيضيع. يعني أنت لما تيجي تحدث فتنة في البلد ويبدأ الناس تقتل يقتلوا بعضها بعضا، من سيعبد ربه؟ من سيعبد ربه حين؟ من يستطيع أن يصلي وقتئذ صلاة خاشعة؟ من يستطيع؟ من ولا؟ من يستطيع أن يذهب إلى الحج؟ من يستطيع أن يذهب إلى العمرة؟ الحج والعمرة لو حدثت الفتن التي يريدها الغرب لا يبقى فيه حج ولا فيه عمرة ولا شيء من هذا القبيل، ولا فيه عبادة. وساعة إذن يندم الناس، ولكن ربنا يسلم. فقال هنا، ولم يبين الشاطبي رحمه الله موضع الشاهد من الأثر، ولعله والله أعلم في مقابلة ابن مسعود بين الجماعة والفرقة، لأنه قابل بين الجماعة والفرقة، فإن الجماعة آنذاك كانت هي السواد الأعظم، لأن فعلا الذين دخلوا في الفتنة وتلبسوا بها كان عدد أقل، لكن معظم الناس ابتعدوا عن الفتنة. كذلك ممن فسر الجماعة بذلك عبد الله ابن أبي أوفى، فعن سعيد بن جهمان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لعن الله الأزارقة، طائفة من الخوارج، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ فالخوارج أنواع وطوائف. قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيتي فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. أنت بلغ السلطان لو تقدر تروح له وتنصحه، ما قدرتش خلاص، هذا ما عليك، أديت ما عليك. يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم. مع انه بيقول له السلطان يظلم الناس ويفعل به. قال له لو استطعت انك توصل توصله النصيحة لكن ما توقفش على المنابر وقدام الناس السلطان بيعمل وتعمل فتنة والبلد تخرب والبلد يحدث فيها امور فتن والعياذ بالله وانت لن تستفيد ابدا وانما انت تكون ممن شارك في الفتنة. سلمنا الله واياكم. قال وكذلك ذكر بقى يعني بدأ ينزل احنا نكتفي بهذا لانه ذكر عن الحكيم الترمذي والملطي ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية فنذكر كلام ابن تيمية. قال ابن تيمية في معرض كلامي عن لفظ الحشوية هذا اللفظ اول من ابتدعه المعتزلة فانهم يسمون الجماعة والسواد الاعظم الحشو يبقى بيجعل الجماعة ايه السواد الايه الاعظم. قال كما تسميهم الرافضة الجمهور الرافضة تسمي السواد الاعظم الجمهور. قال ولهذا ابن تيمية ايضا ولهذا وصف الفرقة الناجية بانها اهل السنة بانها اهل السنة والجماعة وهم الجمهور الاكبر والسواد الاعظم. يبقى ابن تيمية بيجعل الجمهور الاكبر والجماعة هي الايه السواد الاعظم. قال واما الفرق الباقية فانهم اهل الشذوذ والتفرق والبدع والاهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن ان تكون بقدرها. يعني لو جمعنا الفرق مع اهل الاسلام الذين لم يتلوثوا ببدعة من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام سنجد ان الاكثرية من السواد الاعظم من اهل السنة وليس اهل البدعة. ستجد ان الاكثرية اهل الايه السنة وهم السواد الاعظم. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 345. بعد ذلك قال المطلب الثالث. يبقى بعد ما تكلمنا عن معنى السواد الاعظم وتكلمنا عن تفسير الجماعة بالسواد الاعظم وتكلمنا عن من قال بهذا التفسير وادلتهم المطلب الثالث المراد بالسواد الاعظم. ايه معنى كلمة السواد الاعظم عندهم لما بيقولوها؟ يعني كل عالم حينما يقول السواد الاعظم هل السواد الاعظم يكون معناه وفسر الجماعة بالسواد الاعظم؟ طب ايه معنى كلمة السواد الاعظم؟ هل يقصده معظم الناس يعني؟ قال اختلف عبارات اهل العلم في بيان المراد بالسواد الاعظم ويمكن جمعها جميعا في الاقوال الرئيسة التالية. وزي قلت لكم ان البحث ده بحث واسع متسع ولذلك طالب العلم لا يحتاج بعده الى مبحث اخر. يعني بعد ما تقرأ هذا المبحث ان شاء الله لا تحتاج الى غيره في شرح كلمة الجماعة. قال اختلفت عبارات اهل العلم في بيان المراد بالسواد الاعظم ويمكن جمعها جميعا في الاقوال الرئيسة التالية. الاول بمعنى جماعة المسلمين المجتمعين على امير. يبقى السواد الاعظم هم الجماعة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على امير. وهذا يبقى هنا الحديث هنا السواد الاعظم بمعنى الجماعة زي حديث ايه حذيفة بن اليمان. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. قال وممن قال بذلك ابو امامة الباهلي فقد سئل بعد رواياته حديث افتراق الامم قد تعلم ما في السواد الاعظم وذلك اول خلافة عبد الملك بن مروان والقتل يومئذ ظاهر. اول خلافة عبد الملك بن مروان وكان الصراع بينه وبين مين؟ ابن الزبير رضي الله عن ابن الزبير وعن ابيه وعن امه. فقال اما والله اني كاره لاعمالهم ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني والله اني لكاره لاعمالهم. يعني يقسم ابو امامة انه كاره لاعمال من؟ عبد الملك بن مروان وما يفعله عبد الملك بن مروان من ظلم ومن قتل. والله اني كاره لاعمالهم ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قرأ آية النور. السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة. السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة. مع ان عبد الملك بن مروان كان من عمال من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ضرب الكعبة بالمنجنيق وحدث ما حدث. طبعا هذا الكلام لو حدث في زمان الناس اليوم وحد ضرب المخالفين له حينما يعتصمون بالكعبة فاضربهم بالمنجنيق كافر ابن كافر ومن شك في كفره فهو كافر. مش كده ولا لا؟ يعني لو حدث في زمان اليوم معاذ الله ان في حد من جماعات التكفير والخروج مثلا مش هنقول ابن الزبير. لا ده ابن الزبير ده كان حاجة عظيمة لان ابن الزبير بوي على قبل عبد الملك بن مروان وقبل مروان بن الحكم. يعني لو جئنا نطبق الامر لا عبد الملك بن مروان هو الذي خرج على عبد الله بن الزبير لانه بعد تنحي معاوية بعد ابن يزيد، ما هو معاوية مات، تسلم الحكم من بعده من؟ يزيد. تسلم الحكم من بعد يزيد حينما مات من؟ معاوية ابن يزيد. فهذا لم يتحمل الامر طويلا وترك الحكم. فما الذي حدث؟ بويع لعبد الله بن الزبير. فلما بويع لعبد الله بن الزبير، يعني معظم ديار الاسلام بيعت لعبد الله بن الزبير، ولم يبقى الا الايه؟ الشام ودمشق. فاستلم الحكم مروان بن الحكم، وظلوا على ذلك. هناك امير في الشام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير. فارسل مروان بن الحكم، مر ارسل من يقاتل عبد الله بن الزبير، والجيش حاصر عبد الله بن الزبير عند مكة، جيش الشام. فبلغهم موت مروان بن الحكم، فقواد الجيوش وهم اهل الشوكة والسلطان قالوا لعبد الله بن الزبير هلم مادك لنبيعك وتعالى معنا دمشق. رفض ان ينتقل، وخاف خشية ان تكون ايه؟ خدعة. وكانوا بالفعل ينصحون له، وكانوا لانهم لا يجدون من هو افضل منه. ولكن حينما تركوه ورفض هو ان يقبل بيعة قيادة الجيش، ذهبوا الى الشام وبايعوا هناك عبد الملك بن مروان. واضح الكلام؟ فاضع عبد الملك بن مروان، بدأ الحرب ضد من؟ عبد الله بن الزبير. وكان من عماله من؟ يعني عبد الله بن الزبير امام مبايع من كبار اهل الحل والعقد في الصحابة، وثبتت له البيعة قبل مروان بن الحكم وقبل عبد الله بن الزبير، عبد الملك بن مروان. تخيل بقى لما يجي جيش من الشام يحاصره ويضرب الكعبة بالمنجنيق وتتحرق الكعبة، ويصلب عبد الله بن الزبير في الكعبة، وفي استحلال للحرم الآمن. الكلام ده لو حدث في زمان اليوم، الناس بالله عليكم جماعات الخروج والتكفير هتقول ايه؟ عم من يفعل هذا؟ لو حوصرت الكعبة وضربت بالمدافع وتم حرقها، معاذ الله، وحرق الله من يسعى الى هذا او من يفكر فيه، ماذا يفعلون؟ هيكفروا هذا عامل عبد الملك بن مروان؟ هيكفروا ولا مش هيكفروا؟ عشان يقول لك لما بتيجي تتكلم يقول لك ايه؟ حكام المتاخرين عملوا اللي ما تعملش. لا يا حبيبي، ده في حاجات ما يقدرش حكام هذا الزمان ان يقوموا ان يعني يفكروا فيها، فعلها رجال عبد الملك بن مروان. وبمجرد مقتل عبد الله بن الزبير دان له الصحابة. الصحابة ما كانوش جبناء ولا كانوا خانعين، هم الذين فتحوا الدنيا واشجع الشبعان، ولكنهم خافوا على امة محمد من ان يقتل بعضها بعضا. فذهب عبد الله بن عمر وبايع عبد الملك بن مروان، وهو امام متغلب، ومتغلب بالقوة وبتصرفات لم تحدث مع المسلمين في تاريخهم كله، حدثت في زمن الصحابة، محاصرة الكعبة وضرب الكعبة بالمنجنيق واحترقت الكعبة. الكلام ده تاريخ حقيقي ولا بنخترعه؟ ومع ذلك لم يجرؤ احد على تكفير عبد الملك بن مروان. لماذا؟ لان الصحابة كانوا موجودين، والخوارج يكفرون الجميع، فمن كفر كان خارجيا. الكلام ده نفسي شباب هذا الزمان يتأملونه جيدا، الذين يغالون في التكفير ويسعون الى تكفير حكام المسلمين، يفكروا في هذا الكلام جيدا، يفكروا في هذا الكلام جيدا، ويشوفوا علشان ما يتورطش في التكفير، او يتورط في انه يساند ولو بقلبه، لانك مفروض عليك شرعا ان تنكر المنكر. فهؤلاء الذين يكفرون يجب عليك ان تتبرأ منهم ومن تصرفاتهم، يجب عليك ان تتبرأ منهم ومن تصرفاتهم، وان تتهمهم بانهم خوارج، لانهم بالفعل على طريق الخوارج. وساذكر لكم في نهاية شرح الحديث حذيفة بن اليمان، لان في اخ زعلان مني قوي بيقول لي انت بتقول على الاخوان خوارج، وبيقول لي يعني هذا الامر سيخاصمونك بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا امر يعني الحمد لله احنا عارفينه كويس جدا، انكروا على حق يعني. سأذكر لكم نصا لمحمد الغزالي وهو يقول عن الإخوان خوارج. محمد الغزالي الإخواني يقول عن الإخوان خوارج، والكلام ده موجود في كتابه ما زال بين أيدي الناس اليوم، بيقول عليهم خوارج، مش أنا، مش انا اللي بقول هذا الكلام، اللي بقول الكلام ده مين؟ محمد الغزالي الاخواني، بقول على الاخوان خوارج بالنص كده، وبقول على رأس الاخوان في ذلك الزمان الهضيبي اللي هو الرجل الثاني بعد موت حسن البنا ماسوني. عايزين حاجة اكتر من كده؟ الكلام ده اجيبه لكم وهنقرأه لكم من كتاب محمد الغزالي، عشان في بعض الناس فاكرين ان احنا في طار بيننا وبين الاخوان، والله ما في طار بيننا وبين حد. القضية كلها عندنا دين، ليس الا قضية عندنا دين، اثبتوا لنا العكس ونحن نقول لكم يعني سمعا وطاعة، سمعا وطاعة للحق ان شاء الله تعالى، نحن لا نتجنى على احد. فهنا يقول: وقيل له بعد ان قال عليكم بالسواد الاعظم في اخر حديث النعمان بن بشير السابق ذكره في المطلب السابق، ما السواد الاعظم؟ اللي هو ابو امام الباهلي، فقال هذه الآية في سورة النور: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذه الآية عليه ما الحاكم مهما ظلم عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، لكن أنتم مأمورون بألا تنزعوا يدا من طاعة حتى لا تسعوا إلى تفريق المسلمين، وإن الذي تكرهون في الجماعة خيرا ألف مرة مما تحبون في الفرقة وفي الفتنة، واصبروا ان كان هناك حاكم ظالم حتى يستريح بر او يستراح من فاجر، لكن لا تكن انت سببا في الفتنة، لا بالسلاح ولا بالسنان ولا بالقلم ولا بالبيان. وكذلك ابو مسعود الانصاري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن ابي اوفى فسروا السواد الاعظم بجماعة المسلمين المجتمعين على امير، والدليل: فان تولوا فانما عليه ما حمل، اللي هو مين؟ الامير، وعليكم ما حملتم. طبعا الآية في الأول نزلت في سورة النور تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عممها في الكلام عن الحكام، وكذلك سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وقد تقدمت أقوالهم في المطلب السابق. هذا ما فهمه أبو غالب. أما ابن قتيبة، تعرفوا الإمام ابن قتيبة؟ يقول يسمعوا بيقول الامام ابن قتيبة: وليست كل جماعة اجتمعت هي في هذا السواد الاعظم، انما السواد الاعظم جملة الناس التي اجتمعت على طاعة السلطان وبخعت، يعني اقرت وخضعت وبخعت بها برا كان او فاجرا ما اقام الصلاة. شوف كلام السلف، اقول كلامه تاني: وليست كل جماعة اجتمعت هي في هذا السواد الاعظم، يعني مش اي جماعة تجتمع، لان في جماعات سوء وفي جماعات ضلال وفي جماعات بدعية. ليست كل جماعة اجتمعت هي في هذا السواد الاعظم، لا، انما السواد الاعظم جملة الناس التي اجتمعت على طاعة السلطان، سلطان مؤمر له سلطة، لكن جماعة بتبايع امير مستخبي غير ظاهر غير ممكن، ليس هذا هو المقصود، لا، دي جماعة بدعة كما سيجيء. قال: وإنما السواد الأعظم جملة الناس التي اجتمعت على طاعة السلطان وبخعت، يعني خضعت بها برا كان أو فاجرا، السلطان بر أو فاجر، ما أقام الصلاة، طالما بيقيم الصلاة، شوف الأمر، ما قالش طالما بيفعل ويفعل، طالما أقام الصلاة. ليه جاب الكلام ده منين؟ مش من عنده، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقاموا الصلاة هل ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما اقاموا الصلاة. يبقى لو تركوا الصلاة او تركوا اقامة الصلاة فيكم او لم يقل، ان الصلاة هي اساس الدين بعد التوحيد، واضح. قال الامام ابن الجوزي في الحديث: عليكم بالسواد الاعظم، وهي جملة الناس التي تجمعت على طاعة الامام. جملة الناس، يبقى السواد الاعظم عند ابن الجوزي زي ابن قتيبة، جملة الناس التي تجمعت على طاعة الامام. يبقى القول الاول في السواد الاعظم جماعة المسلمين المجتمعين على امير، واضح، ليس في اول تفسير للجماعة اللي هو السواد الاعظم، والسواد الاعظم جاء بمعنى الجماعة المجتمعين على امير. المعنى الثاني: الحق واهلي، بمعنى الحق واهلي، وقال بذلك الحكيم الترمذي: الحق واهلي، وقال كذلك ابن حزم، وقال كذلك الملطي ومحمد عبد الرؤوف المناوي ومحمد ابن علي الشوكاني رحمة الله عليه، قالوا الحق واهله. الثالث: ان السواد الاعظم بمعنى ائمة العلماء المجتهدين، وهذا قاله عبد الله بن المبارك المروزي واسحاق بن رهوي المروزي، وسيأتي ذكر قولهما في المبحث الثاني. وانا بذكر اقوالهم مهمة لانها مسائل منهجية زي ما بنقرأ كلام ابن ابي اوفى ابي امامة البائلي ابن مسعود ابي مسعود كل واحد من هؤلاء العظماء نقرأ كلامه نجد فيه ايه خيرا كثيرا. القول الرابع بمعنى القولين الاول والثاني. القول الاول والثاني جماعة المسلمين المجتمعين على امير اللي هو السواد الاعظم، والثاني الحق واهلي، وهذا قال به الهروي وقاله الشاطبي. ننقل كلام الشاطبي. قال الشاطبي: فما كانوا عليه من امر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة او في امامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. يعني ما كان عليه جمهور الناس من امر دينهم فهو الحق، ومن خالفهم مات ميتة جاهلية، سواء خالفهم في شيء من الشريعة المتفق عليه، لان جموع الناس مجتمعين على وجوب الصلاة والصلوات الخمسة وجوب الاذان وجوب الزكاة وجوب الصيام وجوب الحج، مش كده ولا لا؟ وهذه امور عامة الناس مجمعة عليها، ولذلك من انكرها يكفر، لان عامة الناس، وده المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يخالف فيه واحد من الناس. فقال: سواء خالفهم في شيء من الشريعة، المقصود الشريعة الايه؟ المعلومة من الدين بالضرورة يعني، او في ايمانهم وسلطانهم فهو مخالف للحق، ولذلك ان مات مات ميتة ايه جاهلية. قال: وهذا القول لا شك انه يدخل فيه القول الثالث ايضا، فان العلماء المجتهدين من اهل الحق، ولذا قال الامام الشاطبي: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الامة وعلماؤها واهل الشريعة العاملون بها، ومن سواهم داخلون في حكمهم لانهم تابعون لهم ومقتدون به. القول الخامس في شرح السواد الاعظم بمعنى القولين الثاني والثالث. القول الثاني، نعم، في شرح الجماعة بمعنى القولين الثاني. لا، احنا بنشرحش الجماعة، لسه بنشرح السواد الاعظم، احنا بنشرح الايه السواد الاعظم، ما تلخبطنيش يا عم احمد. السواد الاعظم قلنا شرحه بعضهم قال من اهل العلم اول قول انه بمعنى جماعة المسلمين المجتمعين على امير، ده السواد الاعظم. القول الثاني بمعنى الحق واهله، فالقول الخامس بمعنى القولين الثاني والثالث، الحق واهله وأئمة العلم المجتهدين. وهذا قاله الامام ابن القيم. اسمعوا بقى كلام ابن القيم، لانه كلام ابن القيم مهم جدا في هذا الامر. ثم يأتيك كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لان احنا هيتضح لنا ان عندنا الجماعة هتيجي بمعنيين، جماعة في امام، عشان اوضح لك الامر خلاصته. الجماعة تأتي بمعنيين، القول المحقق المحرر في النهاية بمعنيين. هنقرأ كلامنا تاني، بس بقول لك دلوقتي عشان يبقى ايه انت فاهم المسألة. كلمة الجماعة في حديث حذيفة المجتمعين على امام، بس قول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة في حديث الافتراق، يبقى الجماعة في مقابلة الفرق الضالة، يبقى هذا الكلام هو مين؟ اهل الحق، وليس الجمهور. لانه منكم ممكن يكون الجمهور المجتمع على امام ممكن يكونوا على بدعة، زي ما حدث في زمان مين؟ احمد بن حنبل، وكان امير المؤمنين في ذلك الوقت يعد ايه من الجهمية، والقضاء والعلماء كلهم كانوا، وكان الحق مع احمد بن حنبل، مش كده؟ لو قلنا ساعتها السواد الاعظم بمعنى الحاكم واللي معاه، يبقى معنى كده ان احمد بن حنبل هو اللي والعياذ بالله مبتدع. فلذلك كلمة الجماعة لما هتيجي تسأل تقول الجماعة بمعنى ايه؟ تقصد حديث حذيفة؟ حديث حذيفة: فالزم جماعة المسلمين وامامهم، يبقى الجماعة اللي هي ايه؟ مجتمعة على امام. لكن حديث الا فرقة واحدة هي الجماعة، المقصود بهم اهل السنة والجماعة، حتى ولو لم يكونوا في ذلك الزمان سواد اعظم. حتى واضح الكلام؟ وازاي كانت الجهة منفكة بين الشاطبي والامام الطبري؟ الطبري كلامه كله في تفسير حديث ايه حذيفة، والشاطبي بيعمم، ولذلك ستجد ذلك في اخر الكلام ان شاء الله تعالى. بس حبيت اوضح لكم الامر منذ الايه البداية عشان ما تتشتتوش، عشان لو حد نام يبقى عارف المقصود ايه. صحيين ولا حد نايم؟ انتم اللي تعجلتوا، والبعض قال اشرح لنا الجماعة قبل ما تكمل شرح الكتاب. ماشي، فقال الامام ابن القيم ان الثواب الاعظم بمعنى ايه بقى؟ قال في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين: واعلم ان الاجماع والحجة والثواب الاعظم، الاجماع والحجة والثواب الاعظم، هو العالم صاحب الحق وان كان وحده. الثواب الاعظم كله بقى واحد بس، وضحت الكلام؟ وان كان وحده، وان خالفه اهل الارض، الى ان قال، يعني ليه كلام كتير حذفه المؤلف، ثم قال الى ان قال: فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الاعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوا عيارا على السنة، جعلوهم عيارا على السنة. يبقى عايز تعرف الحق ايه اللي مع معظم الناس، هل الحق هو اللي مع معظم الناس؟ لا طبعا. يعني انت ممكن يكون 90 مليون في مصر عندك هنا، نيجي ناخد الحق بالاغلبية؟ لا، لو جينا خدنا الحق بالاغلبية هنبطل كثيرا من شرائع الاسلام، لان في عامة وفي اصحاب اهواء وفي علمانيين وفي مبتدعة وفي مش كده ولا ايه؟ فهنا قال: فمسخ المختلفون، مسخوا، فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الاعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوا معيارا على السنة، هم المعيار، وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا. لماذا؟ قال: لقلة اهله وتفردهم في الاعصار والامصار، وقالوا: من شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون ان الشاذ ما خالف الحق، وان كان الناس كلهم عليه الا واحدا منهم فهم الشاذون. لو اهل الارض كلهم على الباطل، واحد بس على الحق، يبقى مين الشاذ؟ اهل الارض كلهم، وهو الحق، وهو السواد الاعظم، لانه على ما عليه الصحابة. لان في الاخر هنلاقي ان الجماعة الاصلية اللي هي جماعة محمد عليه الصلاة والسلام، والسواد الاعظم كان صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن وافقهم ولو واحد في وسط ملايين اهل الارض فهو على الحق وان كان وحده. ده غير لما نتكلم عن الزم جماعة المسلمين وامامهم. امامهم بقى مش ابو بكر الصديق وعمر، لا، الامام المبايع اللي هو السلطان. واضح الكلام ولا لا؟ فالامر مختلف. يبقى الجماعة بمعنيين، واضح الكلام؟ فيقول الامام ابن القيم: فمسخ المختلفون الذين جعلوا الثواب الاعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوا معيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا. لماذا؟ قال: لقلة اهله وتفردهم في الاعصار والامصار، وقالوا: من شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون ان الشاذ ما خالف الحق وان كان الناس كلهم عليه الا واحدا منهم فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم زمن احمد ابن حنبل الا نفرا يسيرا، فكانوا هم الجماعة. الجماعة مين؟ كان احمد مجموعة قليلة جدا، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة واتباع كلهم هم الشاذون، وكان الامام احمد وحده هو الجماعة. يبقى ليه ممكن يتكلم عن الحق والباطل؟ احمد وحده كان الجماعة ومن معه، والخليفة ومن معه كلهم على باطل. لكن لما نيجي نقول الزم جماعة المسلمين وامامهم، احمد ابن حنبل لزم امام المسلمين الجهمي. وضحت المسألة ولا اضربت لك المثل بقى بامام السنة؟ وضحت المسألة عشان تبقى فاهم. لما نيجي ننظر للجماعة اللي مقابلة للبدعة، الجماعة اللي على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، يبقى كان احمد ومن معه، والامة كلها كالشاذة. الامة بقى المقصود بها مين؟ امير المؤمنين والقضاء والمفتون واهل العلم وكل من يحتطب في حبالهم، كانوا على باطل. لكن لما نيجي نقول فالزم جماعة المسلمين وامامهم، كان احمد يلزم جيب امام المسلمين ويدعو له في السر. ولا كان بيدعو عليه؟ كان يدعو له في السر. وحينما اراد الفقهاء ان يخلعوه نظرهم في ذلك وقال: الدماء الدماء، ونهاهم عن ذلك وقال: حتى يستريح بر او يستراح من تاجر. نفس الكلام ده بننقله عنه نصا، نحن ننقل عنه نصا، لا نخترع شيئا من عندي انفسنا. مع ان الامام احمد كان يكفر الجهمية بعمومهم ام لا يكفرهم، وامام الامة كان في ذلك الوقت جهميا ام لا كان، ولكنه لم يكن قد اقيمت عليه الحجة الرسالية، فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع حتى تكفر العين. فكان يكفر، ها، يكفر عينا؟ لا، يكفر من فعل هذا، من قال هذا على العموم، لكن لا يكفر عينا رحمة الله عليه. فقال: فكانوا هم الجماعة، احمد ومن معه، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة واتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الامام احمد وحده هو الجماعة. وقال ايضا الامام ابن القيم في اغاثة اللهفان: ان العصر اذا كان فيه عارف بالسنة داع اليها فهو الحجة وهو الاجماع. العصر اذا كان فيه عارف بالسنة داع اليها فهو الحجة وهو الاجماع وهو السواد الاعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارق واتبع سواها والله الله ما تولى واصله جهنم وساءت مصيره. واحد بس لانه ده الطائفة الناجية يصبح هو سبيل المؤمنين وحده. ونضرب لكم امثلة كما يسأل عبد الله بن المبارك عن الجماعة فيقول ابو حمد السكري هو الجماعة شخص واحد مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول: اما استدلاله بيرد على واحد ممن استدل بالباطل بكثرة القائلين بالباطل قال: واما استدلالك بالاحاديث التي فيها اجماع الامة والسواد الاعظم وامثال هذا فهذا ايضا من اعظم ما تلبس به على الجهال، وليس هذا معنى الاحاديث باجماع اهل العلم كلهم، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاسلام سيعود غريبا، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟ اذا كان الامر باتباع الاغلبية والدين بالاغلبية، الدين مش ديمقراطية، الدين حق وباطل، الدين ادلة مش بكثرة تعالوا يا عم ناخد رأي الناس الكلام ده صح ولا غلط، تعالوا ناخد رأي الناس المذهب الاشعري ولا مذهب اهل الحديث هو الصواب، وتيجي الناس في الصناديق وتختار وفي الاخر خالص يطلع الاشاعرة هم اللي على الحق وقال السنة. لا ما ينفعش الكلام ده، هو ده دين؟ الدين لا يؤخذ بالاغلبية، الاغلبية دي عند الجماعة في كلينتون والانتخابات الامريكية ولا ايه؟ قال: فهذا ايضا من اعظم ما تلبس به على الجهال، وليس هذا معنى الاحاديث باجماع اهل العلم كلهم، فان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الاسلام سيعود غريبا، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟ ثم قالوا: احاديث عظيمة كثيرة يبين الله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ان الباطل يصير اكثر من الحق، وان الدين يصير غريبا، ولو لم يكن في ذلك الا قول عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة. هل بعد هذا البيان بيان؟ ويلك، كيف تأمر بعد هذا باتباع اكثر الناس؟ ونحن نذكر كلام اهل العلم في معنى تلك الاحاديث ليتبين الجهال الذين بوهت عليهم. قال ابن القيم رحمة الله عليه في اعلام الموقعين، ونقل الكلام الذي ذكرناه انفا، ثم قال: هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الاعظم، وكلام التابعين، وكلام السلف، وكلام المتأخرين. يبقى عرفنا اقوال اهل العلم في السواد الاعظم، ويأتي تفسير السواد الاعظم بمعنى الاجماع، وهذا ما استدل به من الامدي الاصولي، عالم الاصول الامدي، فقد ذكر حديث عليكم بالسواد الاعظم ضمن ادلة السنة التي تثبت كون الاجماع حجة قاطعة، السواد الاعظم. يبقى معنى كده، وذلك لما نيجي نقول ويأتي بمعنى الائمة المجتهدين، يبقى هذا هو المقصود، السواد الاعظم هم الائمة المجتهدين، مش كده ولا ايه؟ اللي هم لان اهل الاجماع ليس انت ولا فلان ولا علان ولا العامة، وانما اهل الاجماع هم من؟ المجتهدون الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد. السابع: السواد الاعظم بمعنى العدد الاكثر. ذهب بعض اهل العلم الى تفسير السواد الاعظم بما يوافق معناه اللغوي وهو العدد الاكثر، ولكن دول علماء. ايه ده؟ يعني السواد الاعظم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواد الاعظم والصحابة هم العدد الاكثر؟ ايوه العدد الاكثر. طب ده انت لسه بتقول ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول: ولكن بقيود وليس مطلقا. ولكن بايه؟ ولكن ايه؟ بقيود. قال: قال: لكنهم لم يطلقوا تلك الاكثرية، بل قيدوها باحد امرين: اما بالزمان، ففسروا السواد الاعظم بالكثرة في القرون الثلاثة المفضلة، يعني في عصر الصحابة ايام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الحق يعرف بالاكثر ولا لا؟ طبعا، لان الاكثر هم الصحابة، هم على الحق، هم اهل السنة، وهم اهل الجماعة، فالجماعة ما قال به الصحابة. فيقول: ففسروا السواد الاعظم بالكثرة في القرون الثلاثة المفضلة، وممن قال بذلك الشوكاني، قال: وسائر المبتدعين في الصفات القائلون باقوال تخالف ما عليه السواد الاعظم ما من الصحابة والتابعين وتابعيهم. الصحابة والتابعين وتابعيهم. يبقى لو جينا نعد اقوال المبتدعة في تلك الازمنة الثلاثة كان العدد الكثير مع مين؟ اهل السنة والجماعة. يبقى السواد الاعظم كانوا مين في عصر الصحابة؟ اهل السنة. الصحابة كان السواد الاعظم في عصر التابعين اهل العلم اهل السنة. كان السواد الاعظم في عصر تابعي التابعين اهل السنة. واضح الكلام؟ قال وكذلك مما نوافقه من المعاصرين البريكان حينما قال السواد الاعظم يطلق في كتابه تعريف الخلف بمنهج السلف دكتور المعاصر البريكان قال السواد الاعظم يطلق ويراد به ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته هم الاكثرون الذين تمسكوا بالحق المنزل من عند الله الذين يجب اتخاذهم قدوة في الحق فيتمسك بما تمسكوا به. ثم قال ويدخل في مسمى السواد الاعظم عصر التابعين وتابعين لان الحق فيهم اظهر وانصاره اكثر واتباع السنة او اتباع السنة والغالب عليه. القول الاخير ان احنا قلنا الاكثرية ولكن ليست مطلقة. السواد الاعظم ولكن مقيدة اما بالزمان واما بالعلم واتباع الحق. يبقى الاكثرية المتبعة للايه؟ للحق. كما قال ابن الجوزي بعد ان ذكر خلاف اهل العلم في صفة الاذان والاقامة وذكر مذهب جماهير العلماء في ذلك. قال وما ذهب الخصم اليه لم ينقل الا عن الثوري وابن المبارك وفي الحديث عليكم بالسواد الاعظم وهو معنى. يعني فعلا لما تيجي تنظر للامر اذا كانت المسألة ليس فيها دليل ليس فيها دليل عندك ولا في دليل نص والاقوال يبقى تاخد بقول مين؟ ها؟ القول الشاذ القول الذي قال به بعض الافراد من اهل العلم ولا تاخد بقول الاغلبية قول اغلبية اهل العلم لا تخالف الجمهور. مسألة ليس عندك فيها دليل لا يوجد دليل تاخذ بقول الاغلبية ولا بقول شاذ؟ عليك بقول الاغلبية. وهذا الذي يقال عنه ايه قول الاغلبية الذي لا الذي يقال عنه الاجماع وهو ليس باجماع لان معظم الناس يدعون اللي هو عدم العلم بالمخالف وقد يوجد العلم بالمخالف عند بعض الناس بعض الافراد فهذا هو الذي يقال عليه الاجماع ولكنه ليس بالاجماع الاصولي. فالاجماع الاصولي اجماع مجتهدي عصر من العصور بحيث لم يشذ واحد منهم اجماعهم كلهم بحيث لو خالف واحد منهم لم ينعقد الاجماع. طب وده صعب ده تحقيق ولذلك قال من دعا الاجماع فقد ايه فقد كذب لعلهم ايه اختلفوا من يدري صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا من يستطيع ان يجمع هؤلاء الناس بعد ذلك. ومن الممكن ان يكون هناك انسان يعيش في زاوية من الزوايا مجتهد وعنده قول مخالف لقول هؤلاء ده في هذا العصر صعب بمعرفة المجتهدين. وده الكلام اللي قاله الامام الشافعي بعض الناس يرفعون انسانا وخصومه يخسفون به الارض. وقلنا الكلام ده لما كنا بنشرح الاجماع في كتاب الاصول معالم اصول الفقه نقلنا عن الشافعي هذا الكلام ولذلك قال معظم الذين يستدلون بالاجماعات هذا الاجماع يكون ايه عدم العلم ايه بالمخالف عدم العلم فقط بالمخالف وهذا هو قول جمهور الجمهور وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. وبعضهم قال السواد الاعظم الصحابة. اظنكم عرفتم الان السواد الاعظم امتى يكون الصحابة وامتى يكون اهل العلم وامتى يكون اهل الاجماع مش كده ولا ايه؟ نعم. المطلب الرابع ما الذي يقتضيه تفسير الجماعة بالسواد؟ احنا كل ده بنفسر ان الجماعة بالسواد الاعظم. ما الذي يقتضيه تفسير الجماعة بالسواد الاعظم؟ قال من خلال عرض اقوال اهل العلم في تفسير السواد الاعظم نلحظ الامور التالية. واحد انه لم يذهب احد من اهل العلم المعتد بهم الى تفسير السواد الاعظم بما يوافق معناه اللغوي المجرد اي مجرد الكثرة العددية دون اعتبار اقتران امر اخر به من زمان او وصف. الزمان زمان القرون الخيرة الثلاثة المفضلة او الوصف ان يكونوا اهل الايه العلم واتباع الحق. واضح؟ وذلك يشهد لصحة ما نص عليه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فيما نقله عن ابن القيم. تمام ولا لا؟ يبقى محدش من اهل العلم المعتد به ذهب الى تفسير السواد الاعظم بما يوافق المعنى اللغة اللي هو الاكثرية. يبقى احنا في الدين ما بناخدش بالاكثرية كده المطلقة. واضح ولا لا؟ ولو قلنا بالاكثرية يبقى مقيد اما بالقرون الثلاثة المفضلة او بالصفة العلم واتباع الحق. اثنان، ان التنبيه الثاني ان تفسيرات اهل العلم للسواد الاعظم جاءت مطابقة للتفسيرات المشهورة عن اهل العلم للجماعة، كما يظهر ذلك من مقارنة تفسيرات السواد الاعظم بالاقوال في تفسير الجماعة اللي هي الامور المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثلاثة، ان اهل العلم قد يأتي عن الواحد منهم قولان فاكثر في تفسير السواد الاعظم، وذلك حاصل ايضا في تفسير الجماعة كما سيأتي بيانه في المبحث السابع. ومن اجل التداخل والتطابق الكبير بين تفسير كل من الجماعة والسواد الاعظم سيأتي في المبحث السابع الاخير اللي هو في الترجيح كيفية الجمع بين التفسيرات الواردة في كلا اللفظين، لان البعض يقول لك هو السواد الاعظم ويفسره بكذا ويجي يفسره في نص اخر بمعنى ايه اخر. هذه المعاني هل هي متداخلة ولا متضادة؟ هذا من باب اختلاف التنوع، مش كده ولا ايه؟ من باب اختلاف التنوع. الكلام صعب يا اخوانا ولا صعب؟ نقفل الدكان؟ طيب، مقتضى تفسير الجماعة بالسواد الاعظم يشمل الامور التالية. مقتضى الذي يقتضيه تفسير الجماعة بالسواد الاعظم: واحد، لا اعتبار في هذا الباب بمجرد الكسرة العددية، فليس المقصود من تحديد الجماعة بالسواد الاعظم ان نتبع الكسرة في امور الاعتقاد والدين. في امور الاعتقاد والدين بناخد من الاغلبية ولا بالدليل؟ ها؟ بالدليل، لان الاكثرين في كل عصر ما خلا القرون الثلاثة المفضلة هم على خلاف الحق. بعد القرون الثلاثة المفضلة الاكثرين في كل عصر ها ممكن تجدهم ليسوا على الحق الاكثرية، ومجانبون للصراط المستقيم، وهذا بدلالة حديث الافتراق نفسه، فقد دل الحديث بمنطوق ان السواد الاعظم عند الاختلاف والافتراق يكون مبينا للحق بعيدا عن الصواب، بدليل انه ايه جعل ايه ها 73 فرقة، 72 على باطل وواحدة بس اللي على الحق، والواحدة بالنسبة لل 72 هتبقى ايه قلة. فمعنى ذلك لو هنتكلم في باب الاعتقاد والدين يؤخذ بالدليل، يبقى القضية لا تؤخذ بالاكثرية. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال: ولو ان العامة تمالأوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الاعظم في اظاهر الامة لقلة العلماء وكثرة الجهال، فلا يقول احد ان اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وان العلماء هم المفارقون للجماعة والمزمومون في الحديث. يعني تجد العلماء ممكن يكونوا مثلا في البلد 10 وبقية الناس مليون او 10 مليون او 20 مليون، يبقى مين اللي شاذ؟ العلماء. لكن في حقيقة الامر العلماء هم اللي على الحق والاخرون هم الذين شاذوا وجانبوا الصراط المستقيم. قال: بل الامر بالعكس، وان العلماء هم السواد الاعظم، وان قال لانهم هم الذين يتفقون مع السواد الاعظم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: بل الامر بالعكس، وان العلماء هم السواد الاعظم وان قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة ان خالفوا، فان وافقوا فهو الواجب عليهم. ثانيا، ان اهل الحق هم السواد الاعظم في كل حال، فان كانوا هم الاكثر عددا كما في القرون الثلاثة المفضلة فواضح. يعني لو كان اهل الحق هم السواد الاعظم في كل عصر في كل حال، لو كانوا في العصر الاول القرون الثلاثة المفضلة فهم الاكثر عددا، واضح الكلام، وان كان غيرهم اكثر منهم في الازمنة التي تلت ذلك ها فهم اعني اهل الحق السواد الاعظم باعتبار الوصف، اي اتباع الحق والسنة. يبقى لما نيجي ننظر اهل الحق العلماء واهل الحق هم السواد الاعظم في كل زمان. لو جيت تنظر لي الوصف والتقييد بالزمان، نعم، لانهم توافقوا مع السواد الاعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وان نظرت اليهم في العصور المتأخرة وهم قلة ننظر الى الوصف فهم الزم الناس للحق واعمل الناس بالحق. واضح يا اخوانا؟ ثالثا، ان السواد الاعظم هم الصحابة باطلاق، ثم من صار بسيرهم واقتفى اثرهم واهتدى بمنهجهم من التابعين وتابعين، فمن بعدهم الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعة هم السواد الاعظم. لما نيجي نقول السواد الاعظم والاكثرية يبقوا الصحابة، لكل الصحابة على الحق، ما بنتكلمش عن الخلافات الايه الفقهية التي حدث فيها خلاف وتسع فيها الامة الخلاف، نتكلم عن ايه الاصول. وذلك لو جاء دجال من الدجاجلة في هذا الزمان وقال الصحابة اختلفوا في الاصول واختلفوا في العقيدة، هذا رجل من اهل العلم ام من اهل الجهل؟ هذا من اهل الجهل. لا يؤخذ بقولي ولا ينظر إلي أصلا ولا يلتفت إليه. حينما يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، واضح؟ رابعا، أن ما كان عليه السواد الأعظم من أمر دينهم فهو الحق الذي لا يجوز مخالفته والخروج عنه، سواء في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم. أن ما كان عليه السواد الأعظم من أمر دينهم فهو الحق الذي لا يجوز مخالفته، لهم الصحابة الكرام وأئمة العلم، والخروج عنه، لا يجوز المخالفة والخروج عنه سواء في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم. وذلك لو جاء أحد وقال إن أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو أحد من هؤلاء الذين قاموا بالسلطان في ذلك الزمان القديم، يأتي أحد ليقول إن هؤلاء لا يلزم وليس واحد من هؤلاء إمام حق، نقول أنتم كذبتم، لأن الذين بايعوا هؤلاء كانوا أفضل أهل الملة، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا الكلام يرد به على الرافضة، ويرد به على الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في من ولاهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يخرج عليهم سواء في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم. خامسا، أن من خرج عن السواد الأعظم فهم الذين شذوا منهم، فهم الذين شذوا مهما كان عددهم، هم الشواذ الذين خرجوا على السواد الأعظم، اللي خرج على الصحابة، اللي خرج على الأئمة الهدى، الذي يخرج على الأئمة المجتهدين، الذي يخرج على الإجماع، كل هؤلاء يعدون ايه؟ اللي خالف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والمنهج، يخالف التابعين او تابعي التابعين، يخالف ائمة الهدى، يخالف الائمة المجتهدين، يخالف سبيل المؤمنين، يخالف نهج الاقدمين، يخالف في شيء من ذلك، يخالف الاجماع فيما اجمع عليه اهل العلم، هذا يعد ايه؟ ها؟ ها؟ يعد من السواد الاعظم، او ممن تمسك بما عليه السواد الاعظم، ولا من المخالفين؟ ده هذا من الشاذ، ومن شذ شذ في النار. سادسا، اهل البدع جميعهم خارجون عن السواد الاعظم لانهم مخالفون له. مفيش مبتدع، مفيش مبتدع من المبتدع مع السواد الاعظم، لانهم خالفوا منهج الاصحاب حتى ولو في اصل من الاصول، لو في اصل واحد من الاصول يعدوا قد خرجوا عليه وخالفوهم وليسوا من السواد الاعظم. ولا تجد واحدا منهم مجتهدا. قد يقول هل من الممكن ان يكون هناك عالم من علماء الاجتهاد؟ نقول لا، الخوارج وهؤلاء المبتدعة لا يوجد منهم مجتهد، المجتهدون من اهل السنة والجماعة، قاعدة، علشان ما يجيش واحد يقول لك ايه هم من اهل الحل والعقد لانهم من اهل الاجتهاد. ما فيش حد منهم من اهل الاجتهاد والحمد لله، هاتولي مبتدع من اهل الاجتهاد نتحدى، هاتوا مبتدع توفرت فيه ادوات الاجتهاد وحكمت الامة بانه مجتهد نتحدى. ممكن يبرز في علم من العلوم كالزمخشري يبرز او كالجعز، لكن ليس بمجتهد وليس بامام ولا يؤمم. قاعدة، ائمة العلم من اهل السنة والجماعة، قاعدة، نعيدها تاني، ائمة العلم من اهل السنة والجماعة، لا يوجد مبتدع اماما، لا يوجد مبتدع مجتهدا. ولذلك في عصرنا جابوا مجموعة وعاظ، مجموعة من الوعاظ، وعملوا لهم مجالس علم ومجالس شورى ومجالس كذا، وادعوا انهم اهل اجتهاد، وهم ليسوا باهل اجتهاد، والكلام ده ردنا عليهم وقلنا لهم قولوا لنا على واحد فيكم اهل اجتهاد، تعالوا ورونا مؤهلاتكم ايه، ورونا مؤهلاتكم ايه اللي تدل على ان الواحد فيكم مجتهد. من منكم يستطيع ان يفسر آية من القرآن الكريم او يفسر حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يستطيع ان ينزل حكما من الاحكام المعاصرة او المستجدات او النوازل الجديدة، ينزلها على حسب طريقة اهل العلم في الاستنباط؟ نتحدى، نتحداكم، اين مجهوداتكم في هذا؟ اين مؤلفاتكم؟ اين مشاركتكم العلمية؟ فيش مجتهد، والله ليس، لا يوجد هناك منهم مجتهد على الاطلاق، لا يوجد منهم مجتهد على الاطلاق. ممكن يكون واحد واعظ لكن بليغ يبكي الناس، ممكن حامل رسالة دكتوراه، رئيس قسم مش عارف ايه في كلية ايه، لكن مجتهد؟ لا، اتحدى. والكلام ده ذكرناه لهم وجه لوجه، وده لهم ابرزوا لنا ادلتكم، ورونا مين فيكم المجتهد، قولوا لنا مين فيكم اسمه مجتهد. علماء المجتهد، طبعا الكلام ده مش معناه ان احنا بنسلب الناس حق، لا، احنا بنتكلم بننقل عن اهل العلم، لا يوجد مجتهد الا من اهل السنة والجماعة، لا يوجد مجتهد من اهل البدعة، لا من الخوارج ولا من المعتزل، احمدوا الله. ولذلك حينما نفسر الصواب الاعظم بانهم اهل الاجماع، اهل السنة والجماعة، اهل الاجتهاد، اهل السنة والجماعة. مش لو قلنا اهل الحل والعقد، اهل الاجماع، اهل السنة والجماعة، برضو مش الامر مقفول على اهل البدعة، مقفول الامر على اهل البدعة تماما بفضل الله عز وجل. الكلام ده مش كلامنا، ده كلام الائمة. يبقى المبحث الاول تفسير الجماعة بمعنى السواد الاعظم، واضح الامر. المبحث الثاني تفسير الجماعة بالائمة المجتهدين. ده اظن المبحث ده قصير، يعني نختصره ولا كفايه عليكم كده؟ كفايه عليكم كده النهارده؟ ايه كفايه كده عليكم النهارده؟ ساعه وربع كفايه عشان ما تعبكمش. احنا هنختصر الاسبوع القادم ان شاء الله.